سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد بنوا أيضا على هذا المعنى مسألة أخرى، وهي: هل يجب الأخذ بأخف القولين أم بأثقلهما؟ واستدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى واستدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى: يريد بكم يريد الله يعني بكم. المسألة مفترضة فيما إذا تعذر الترجيح، إذا تعذر الترجيح بين قولين، هل يميل المجتهد إلى الأخف لأن هذه سمة الشريعة، أو يميل إلى الأثقل لأن الأصل في التكاليف أنها إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وبعض التكاليف الظاهرة فيها مشقة على كثير من الناس، ومع ذلك لا تخرجها عن كون هذه الشريعة وأن الدين يسر. نعم. بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، الآية، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وقوله: بعثت بالحنيفية السمحة، كل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. وبعضهم يستدل على ذلك بكونه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الآن الأحكام الشرعية فيها تخيير ولا انتهى التخيير؟ تخيير في وقت التنزيل، ما وتقررت الأحكام واستوت الشريعة وكملت، ما فيها تخيير، ما فيها إلا راجح ومرجوح. نعم. ومن جهة القياس أن الله غني كريم والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى. والجواب عن هذا ما تقدم، وهو هذا الكلام النظري الذي أحرم وصائم وجلس في الشمس ولم يظلل عليه حتى أغمي عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. لماذا؟ لأنه التزم بالدليل وعمل بالراجح؟ لا. لا. نعم. والجواب عن هذا ما تقدم، وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفا من الكلفة. نعم. وحفت الجنة بالمكاره. نعم. وهي المشقة، فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل، لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج. إذا صار يوم بارد هل نتوضأ ولا ما نتوضأ؟ توضأ. يقول كذا في مشقة. نعم. إلى وصل الأمر إلى حد يكون هذا الماء قاتل بحيث لو اغتسل فيه، نعم الحمد لله ما جعل لك في الدين من حرج، ولا وسائل لتدفئته، يتيمم إذا خشي على نفسه. لكن ابتداء يقول والله الماء بارد ما أقدر أتوضأ، ولا والجو بارد ما أستطيع أن أخرج إلى صلاة الصبح وما أشبه ذلك، هذا الكلام ليس بس، هذا تضييع للشريعة. نعم. والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك، ولا يقف عند حد. ما في أشق من الجهاد الذي يقدم نفسه للقتل وقد يقتل. هل نقول أنه فيه مشقة والشريعة سمحة وسهلة ما في جهاد؟ الكلام ليس بصحيح. نعم. شيء صورة أدري ما تريدي ولا ممكن. نعم. ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال، فما أدى إليه مثله، فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محال. ثم قال المنتصر لهذا الرأي: إنه يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن وفي المضار الحرمة، وهو أصل قرره في موضع آخر، وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد. وإذا حكمنا ذلك الأصل وإذا حكمنا يعني ذلك الأصل فيما ينفع الحل والأصل فيما يضر الحرمة، كل ما يضر محرم وكل ما ينفع الأصل فيه الحل الأصل، وقد يعارض هذا الأصل بدليل خاص بدليل خاص، وقد يكون ضار من وجه ونفعه أكثر، إن فيه ضرر لكن النفع فيه أكثر، فيرجح جانب المصلحة لأنها غالبة والعكس. الآن العلاجات الموجودة ويصرفها الأطباء للمرضى قد يكون نفعها بنسبة 80% وفيها ضرر بنسبة 20%، تصرف ولا ما تصرف؟ تصرف بناء على أن المصلحة راجحة، لكن لو كانت 50-50 ما تصرف تغليبا لجانب الحظر والمنع. واحد يقول أنه رأى قارورة صغيرة فيها ماء أبيض، ولما قرأ الورقة التي معها قال هذا علاج للبهق والبياض يعني البرص، ومن المحظورات احتمال أن يكون سببا في سرطان الجلد، هذا يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ الضرر راجح ولا يأخذ عاقل. نعم. وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا لزم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه على المكلف، وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم. فصل. فإن قيل فما معنى لو قلنا أن كل شاق لا تأتي به الشريعة أنه يرتفع التكليف، ما في شيء ما في مشقة، وأصل التكليف إلزام ما فيه كلفة. الصيام شاق على النفس، ولو قدر أنك تنام من لزمت إلى أن أفطرت شاق على النفس، أنك نفسك تشتاق إلى الأكل إلى الشرب إلى الطعام، وهذه مشقة، وأنت في مخدعك في مكيفك في بيتك عند أهلك، ما فيه ترتفع أصل التكاليف كلها ترتفع بهذه. نعم. طيب وش تبي تقول؟ ما في كلفة، بس لكن ما في كلفة يعني واقع نفت، لأن فيها أصار عندنا وغلال، ها؟ هل قالت الشريعة احمل هذه الصخرة لزنة 500 كيلو؟ هل قالت اقرض النجاسة من بدنك بالمقص؟ أصار وغلال ما عندنا أصار، ما في شيء لا يطيق المكلف، ما في تكليف بما لا يطاق مثل ما كان قبلنا، كل حد كلها مقدور عليها وإن بلغت من المشقة، وتفاوت الناس في تقدير هذه المشقة، لأن حتى المترف شق عليه كل شيء، نقول له لا تصلي، أنا طلعته بالشمس صلاة الظهر شق لأنه ترفه زايد، معناه أنه لا شريعة. نعم. فإن قيل فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي؟ فإن الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف، فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها، فإن كانت مختلفا فيها روعي فيها قول المخالف، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي فلما يعامل المسائل المختلفة فيها معاملة المتفق عليها؟ ألا تراهم يقولون كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسقه إلى الطلاق، وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، وكذلك من قام إلى ثالثة في النافلة؟ على العالم المجتهد أن يعمل ويفتي بما يدين الله به مما يترجح عنده بالدليل. نعم مراعاة الخلاف في مسائل فيها شيء من الخفاء في الاستدلال أو في الدليل، والقائل به ممن تبرأ الذمة بتقليده، ولو وجه عليه بعض العامة لا سيما ممن انتشر قول هذا العالم فيهم، كجهات ينتشر في أقوال مالك وجهات ينتشر في أقوال أبي حنيفة، ولا وضوح في المسألة، ولم يستطع المجتهد الترجيح بشيء تطمئن إليه نفسه، يحيل على مذهبه. نعم، ويراعي فيه مثل هذا الخلاف. وبعض الناس يراعي في الترجيح اعتبار القائل، اعتبار القائل، لأن هذه المسألة مبناها على الأثر، وفيها قول للإمام مالك أو لأحمد، وفيها قول لأبي حنيفة مثلا، وحينئذ يقول المفتي لا شك أن الإمام مالك وأحمد أمكن من أبي حنيفة في الأثر، لأنها مبنية على الأثر، ومسألة أخرى مبناها على النظر. نعم، فيقول مثل هذا في ترجيح مذهب أبي حنيفة مثلا، فلا شك أن العلماء لهم مسالك في تقرير بعض المسائل التي في الاستدلال لها نوع خفاء. نعم، وين؟ والله إذا أمكن الخروج من الخلاف، إذا أمكن الخروج من الخلاف لا سيما الخلاف المعتبر. هذا الأصل بين الاثنين، أنت تنظر هذا في مسألة الصلح في القضاء، فيها مقطع مسألة بينات ودعاوى، ويحكم لصاحب الحق من خلال هذه البينات والدعاوى، لكن إذا قال أريد أن أصلح بينكم، يعني هذا تنظير عملي، قد لا ينطبق 100%، لكنه تنظير عملي. أنت ما خالفت لا الأول ولا الثاني ورضي جميعا، أنت عندك قول فيه دليل قوي، وفيه وقول آخر فيه دليل أرجح من وجهة نظرك أنت، وقال قوم آخرون الأرجح من حيث الدليل القول الثاني خلاف ما ذكرت أنت، فخشية أن يطابق قولهم الواقع تريد أن تبرئ ذمتك من هذا الخلاف، لا سيما إذا كان القول بتجنب الخلاف لا يترتب عليه تعطيل دليل، لا يترتب عليه تعطيل دليل. نعم، شو؟ لا، لأنه قد يحمل نفسه على ما لا يحمل عليه غيره، لأن الدليل لا ينهض على الإلزام، ارتكب محظور ففدى المفتي، لكن جاك مسكين ضعيف وأنت ما عندك دليل ملزم بالفدية لهذا المحظور، انظر له في الأقوال الأخرى، لأن النص لا يرقى على الإلزام. نعم، وكذلك من قام إلى ثالثة في النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع، بخلاف هذا في صلاة النهار، أما في صلاة الليل فصلاة الليل مثنى مثنى. نعم، بخلاف المسائل المتفق عليها فإنه لا يراعى فيها غير دلائلها، ومثله جار في عقود البيع وغيرها، فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة المتفق على فساده، ويعللون التفرقة بالخلاف، فأنت تراهم يعتبرون الخلاف وهو مضاد لما تقرر في المسألة. فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر، فإنه قال الخلاف لا يكون حجة في الشريعة، وما قاله ظاهر، لأنه ليس من الأدلة، ليس من الأدلة المتفق عليها ولا المختلف فيها، فكيف يعتمد عليه؟ وليس المراد نفس الخلاف أو المخالف للقول، الذي ينظر إليه ويلحظ هو دليل هذا المخالف، دليل المخالف للخروج من عهدته. نعم، فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين، كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين كما تقدم. وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم، فمنهم من تأول العبارة ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجح. هذه المسألة لا تأتي في قولين أحدهما يقتضي الوجوب والثاني يقتضي التحريم، لأنه لا يمكن فيها الاحتياط، لا تأتي. بل إذا قيل بأن المسألة دائرة بين التحريم والكراهية أو الوجوب والاستحباب، قد يستروح المفتي ترجيح التحريم لأنه ما ينكره الآخر وهو محتوي له. على كل حال، مثل هذه الأمور يقدرها المجتهد بقدرها بالنظر في الحال وما يحتف بها. نعم. فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر، فالأول فيما بعد الوقوع والآخر فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان، فليس جمعا بين متنافيين ولا قولا بهما معا. هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس، وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ، وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي، وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف، وسيأتي للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء الله. على أن الباجي حكى خلافا في اعتبار الخلاف في الأحكام، وذكر اعتباره. بعضهم يفرق في الفتوى، بينما إذا كان المستفتي يريد أن يفعل، وبينما إذا فعل وانتهى صلى فأتى يسأل هل صلاة صحيحة أو باطلة، الإبطال لا بد أن يكون عن يقين، أو حج أو فعل أي فعل، وبين أن يكون قبل الفعل، فمثل هذا يكون الجواب على الاحتياط، ما بعد الفعل يكون على إبراء ذمة المفتي والمستفتي على وجه لا يعارض الأدلة. إذا جاءك من يقول حجيت وسافرت إلى المشرق أو المغرب وكذا ويمكن تصحيح هذا الحج، إلزامه بالرجوع فيه مشقة عليه، وفيه في من يقول بتصحيح حجه، مثل هذا يختلف في من جاء يسأل قبل الحج، جاء يقول علمني كيفية الحج، فهذا مثل هذا لا تطلعوا على الأقوال المرخصة والمسهلة حتى إذا وقع في ذلك الوقت، إذا وقع ممكن يبحث له عن مخرج لا يكون من باب تتبع الرخص. نعم. على أن الباجي حكى خلافا في اعتبار الخلاف في الأحكام، وذكر اعتباره عن الشيرازي، واستدل على ذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط. ولو قال الشارع إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط. وما قاله غير ظاهر لأمرين: كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ، لأن المسألة معروف أنه اختلف فيه على 8 أقوال، وأما ما يؤكل هذا قرره كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم لا يرى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ مطلقا، لكن دعونا ممن يقول بأنه يطهر إذا دبغ إذا كانت ميتة مما يؤكل لحم، وبعضهم يطلق يقول الدباغ يحل جميع أنواع الجلود سواء كانت من مأكل اللحم أو من نغل. أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فما يوجد في الأسواق من الشنط والأحذية وغيرها مما يستمتع به وجدت في أسواق المسلمين واستعملوها، وقد يكون بعضها أو كثير منها مما لا يؤكل لحمه، ألا يشمله عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ بل. مسألة تداولها الناس واشتروها واستعملوها وعليها لوازم، يعني لو جاءك شخص قال أنا اشتريت خفاف من لحم أي لحم ما لا يؤكل وصليت، تبت كل صلاتك باطلة؟ وفيه وجه لتصحيحها. نعم، لكن لو جاءك قبل أن يشتري تدل على الأحوط، لكن إذا اشترى واستعمل وأمكن التصحيح وله مستمسك عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى جلود السباع والنمور التي جاء النهي عن استعمالها هذا غير الطهارة، هذه مسألة أخرى غير الطهارة. ما دام ما لم علة استنباطية اللي عندنا الذي لم تجتمع الأمة على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر، هذا الجلد طاهر لما دبغ. ليش؟ لأن الأمة لم تجتمع على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فهو طاهر. لو جاءنا نص يقول إن كل ما لم تجتمع عليه الأمة على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر، سواء كانت العلة هذه منصوصة أو مستنبطة، لكن معروف أن العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوصة، حتى قال بعضهم أن العلة المستنبطة لا تدخل في القياس ولا يعم حكمها بخلاف ولا يدور مع الحكم وجودا وعدما بخلاف العلة المنصوصة. نعم. وما قاله غير ظاهر لأمرين، أحدهما أن هذا الدليل مشترك الإلزام ومنقلب على المستدل به، إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط، ثم يقول لو قال الشارع إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا. فكذلك كل يقرر على ما يراه، فالأول يقول بالنص السابق والثاني يقول بنقيضه لأنه لا يرى. نعم. فكذلك إذا علق الحكم عليه بالاستنباط ويكون هذا القلب أرجح لأنه مائل إلى جانب الاحتياط، وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه. والثاني أن ليس كل جائز واقع، بل الوقوع محتاج إلى دليل. ألا ترى أننا نقول يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء، على أن مس الحائط ينقض الوضوء، وأن شرب الماء المسخن يفسد الحج، وأن المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين وما أشبه ذلك، ولا يكون هذا التجويز سببا في وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية بالاستنباط؟ فلماذا فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال؟ فإن قال المعول على النص وما يتناوله النص بعمومه وما يمكن أن يقاس عليه لاشتراكه بالعلة. أما الاحتمالات العقلية، احتمالات العقلية التي لا يسندها الدليل لا قيمة لها. نعم. فإن قال إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه، والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل. قيل لم تفصل أنت هذا التفصيل. وأيضا فمن طرق الاستنباط ما لا يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه كالاضطراد والانعكاس ونحوه. ويمكن أن يكون الباجي أشار في الجواز إلى ما في الخلاف من المعنى المتقدم، ولا يكون بين القولين خلاف في المعنى. واحتج المانعون بأن الخلاف متأخر عن تقرير، والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته. قال الباجي: ذلك غير ممتنع كالإجماع، فإن الحكم ذلكم، لأن العلة هي سبب في الحكم، العلة سبب في الحكم، ولا شك أن السبب متقدم على المسبب. لكن العلل التي يستنبطها أهل العلم من النصوص، يقررون الحكم من هذا النص ثم يستنبطون العلة، تكون حينئذ العلة المستنبطة وإن كانت في وجودها متقدمة على النص، إلا أنها في وقت استنباطها متأخرة. نعم. قال الباجي: ذلك غير ممتنع كالإجماع، فإن الحكم يثبت به وإن حدث في عصرنا. وأيضا فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتقدم على علته. والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل الحكم، وقوله إن معنى قولنا مختلف فيه كذا هي عين الدعوة. فصل. ومن القواعد المبنية على هذه المسألة أن يقال: هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما يفعله المتورعون في التروك أم لا؟ أما في ترك العمل، ما بالجمع من حيث التوجيه، يعني توجيه هذا الدليل على حال، توجيه هذا الدليل على حال، الجمع النصوص المتعارضة، إنما الجمع بالعمل فيهما. مقصوده على هذا أن يقال: هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تاركا؟ أما إذا أمكن الجمع بين النصوص هذا متعين، كل العلماء هذا لا يلجؤون إلى الترجيح ولا إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. نعم. أما في ترك العمل، لكن كما يفعله المتورعون في التروك، متورعون التروك كل ما أشكال عليهم تركوه وانتهى الإشكال، لو جاء نص يبيحه ما في مخالفة للنص. نعم. أما في ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب، لا سيما إذا لم يتبين المرجح، فإن القول بأحدهما من غير مرجح تشهي. نعم. وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح. وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة وقد مر إبطاله. وهكذا يجب، إذا كان أحدهما يقتضي التحريم والثاني يقتضي الإيجاب، ولا يمكن الاحتياط، ولا يمكن الاحتياط. نعم. وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين أو المجتهدين عليه. ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.